واحد يقول لك نفسي اطلع مهندس دكتور ويقول لك اكون ذو نفوذ, وتحت خالص اكون راهبا. ازاي؟ انا مش عارف يعني. انا عشان كده بقول لك انا مش راكبه يعني. في حاجات مش راكبه. مش راكبه ليه؟ اقول لك ليه مش راكبه. اقول لك ليه مش راكبه. ثواني بس اقول لك ليه مش راكبه. اقول لك ليه الحكايه مش راكبه. الحكايه مش راكبه لان انت عشان تبقى راهب, من سمات الرهبانه ان انت لازم تبقى خاضع, لازم تبقى عندك حاجه اسمها مبدا الطاعه, لازم تسمع الكلام. فالحكايه دي في ان انت ذو نفوذ بتبقى صعبه خالص. فانا هدفي ان انا اقول كده مش عشان نضحك على فكره. انا هدفي اقول كده ان انت عشان تراجع فكرك, تراجع حلمك ده, تراجع حلمك. في ايه حلوه في الانجيل تقول لك لا تعرجوا بين الفرقتين. يعني ما تبقاش هنا وهنا. اختار لك هدف من دلوقتي. خد هدفك وحط هدفك, وبناء على الهدف ده انت هتمشي على الفكره وهتكونه. كون ان انت كتبت هدفك, كون ان انت كتبت حلمك, الحلم بيبقى قابل للتعديل. اقدر اعدل فيه بس هعمله بنعمه ربنا هحققه. الاجابه بتاعته اللي في الظهر يقول لك لازم اذاكر ولازم اتعلم واكتسب خبرات في الحياه. طبعا هي نقطه حلوه ان هي ازاي ابقى دكتور مميز. عشان تبقى دكتور مميز فعلا لازم تذاكر كويس ولازم تاخد خبرات. اللي بيخلي الدكتور ناجح الخبرات. يعني بيخلي الدكتور ناجح عن واحد اسمه مشهور عن واحد الخبرات اللي بيكتسبها. طب يبقى ما نقعدش نضحك خلاص. في واحد يقول لك عايز اطلع ضابط حربيه, يقول لك نفسي في موتوسيكل. نفسي ثواني ده. نفسي يكون عندي قصر. نفسي احضر القداس ونفسي احب كل الناس. الاجابه طبعا الاجابه واحد كاتب اجابه يعني ده واحد مش بيهزر يعني ده واحد مش بيتكلم جد. كاتب الاجابه هحقق احلامي. هحقق احلامي على فكره اجابه حلوه مش وحشه. اجابه حلوه مش وحشه بس عايمه. مركز معايا؟ اجابه حلوه مش وحشه بس عايمه. عايمه ازاي؟ عايمه ان انت قلت هحقق احلامي ممكن تيجي عليك وقت التوه. لو الورق اللي هنقراه هنضحكوا كده وخليكم مشغولين. لو الورق ما هيضحكوا ويخليكم مشغولين مش هتستفاد منه مش هقراه. اتفقنا؟ خد الحاجات دي ليك انت شخصيا. هدفك انت الشخصي عشان تطلع ايه؟ عشان بعد كام سنه هنيجي نقعد نفس القعده. مش هنقعد ممكن ما هتبقوا طلعتوا من ثانوي, بس هتبقى انت حققت يا تكون حققت هدفك ده وابتديت اول خطوه على طريق هدفك, يا اما ما حققتوش. ففكر في الكلام ده كويس. حلم حكه يعني الحته اللي هو كاتب هحقق حلمي هي حلو فيها اصرار وعزيمه حلوه بس عايمه. عامل زي ايه؟ هنزل عوم. طب انت عملت ايه عشان تنزل تعوم؟ بتعرف تعوم؟ عارف خطوره الميه ممكن تغرق تموت. عشان كده يقول لك في علم النفس او في علم النفس يقول لك في حاجه حلوه قوي في علم النفس. يقول لك لو واحد عنده مرض ايه المرض اللي هو عنده؟ مرض خوف. اللي هو بيبقى في ناس بتخاف خوف هستيري. مرض الهستيري ده اللي هو خوف الهستيري. يقول لك لو في واحد عنده مرض مثلا بيخاف هستيري, يعني بيخاف جدا من الميه, بيخاف ينزل يعوم, يقول لك يعمل ايه عشان يعالج الخوف ده؟ لا مش ينزل, يقعد مع نفسه. يعني يقعد مع الدكتور او يقعد مع نفسه الاول, يبتدي يمسك ورقه وقلم. يقول لك طب انا لو نزلت الميه دلوقتي اقصى حاجه ممكن تحصل ايه؟ اغرق واموت, صح؟ يروح كاتب ويقعد كل شويه يقرا الورقه دي. بناء على الورقه دي هيبتدي خطوه خطوه ينزل على الشط. خطوه على الشط وبعديها ينزل تحت شويه وبعديها ايه؟ هو في دماغه حاجه واحده خلاص اتبرمجت في دماغه, ايه اخري؟ هغرق واموت. تلاقيه نزل شرب ميه وطلع ما تحققش اللي هو كان حاطه في دماغه ان هو يغرق ويموت. فتلاقيه ابتدي يتجرأ واحده واحده لغايه لما يعوم. لا على فكرة دي حقيقة، على فكرة دي بيعملوها في علم النفس كتير أوي حقيقة في كله. أنا بجيب لكم مثل بسيط. طبعا قبل ما بينزل بيبتدي يتدرب يعرف إزاي، مثلا مع واحد سباحة يوري له إزاي تعوم إزاي تعمل، بس هو في دماغه حاجة واحدة، آخر هيحصل لي أقصى حاجة هموت. فبالتالي أي نتيجة بتحصل مش أسوأ من كده، فيش أسوأ من كده، تفهمت؟ يبقى أنا هحقق حلمي دي حلو، بس يعني بعيدة شوية سايحة شوية، لازم تتحدد نقط تمشي عليها عشان تعرف توصل. واحد تاني يقولك عايز أطلع مهندس ميكانيكا ونفسي أفرح أبويا وأمي، ونفسي أقدر أعمل اختراعات، يعني أقدر يطلع حاجة حلوة. يقول لك الإجابة، الشخص اللي جاوب الإجابة يعني يقول لك لازم أذاكر وأكون كويس جدا في الرياضة. تاني حاجة يقول لك ما ينفعش أجيب مجموع، سوري مش هعرف أجيب مجموع يعني 99%، بس ما ينفعش أقل عن كده كتير يعني. تالت نقطة دي بقى مش يعني يقول لك لازم يبقى معايا فلوس ومعايا واسطة. خد النقط الإيجابية يعني. واحد يقول لك نفسي هدخل كلية شرطة. ده أنت؟ طب ليه قلت أنا؟ طيب ماشي مش مشكلة، عشان تعرف إجابة اللي جاوب لك. نفسي أدخل كلية شرطة. عاوز أربي يعني يبقى عندي جسم حلو فتنس كده. خد بالك من النقطة اللي جاية دي، يقولك عشان الهدوم تلاقي فيا. أكمل الحتة الباقية؟ والبنات تعجب بيا. خلاص؟ بس ويتجوز بنت حلوة يعني. انا مش دعوه ولا لا مش دعوه. الاجابه يعني الاجابه بتاع الاخ اللي جاوب بيقول لك ايه؟ ما تشغلش بالك بقى بتاعتك انت، ممكن تكون هي اللي ربنا بعتها له. يقول لك هروح الملكوت باعمالي وتصرفاتي مع الناس. وضع الوالدين، ايوه معلش الخط حلو شويه ماشي، وهكون دكتور لو ربنا كرمني، ملوش علاقه بالموضوع. محدش يقول ان انا ده، محدش يقول انا، ما تفضحوش نفسك يعني. واحد يقول لك عايز اطلع مهندس بترول، اسافر دوله اوروبيه، ابقى فتنس اطول شويه. اطول شويه، واهم حاجه الحاجه الجايه دي اقفل العربي، اهم حاجه عشان معقدوا العربي. الاجابه بيقول لك اذاكر واجتهد وعلاقتي بربنا تكون احسن. نمشي، طب نمشي شويه ناخد ناس ايه؟ لا كلها ايه كله ما تمشيش، ما انتوا اللي بتضحكوا. طيب حاضر. واحد يقول لك نفسي برضو، المفروض يراجع نفسه شويه في الحاجات دي. واحد يقول لك نفسي اطلع جندي، نفسي ابقى طيار. ازاي جندي؟ نفسي ابقى مغني. ثلاثة أبانو بعدل ما كتبش على فكرة، أبانو بعدل لسه جاي ما كتبش أصلا. أنت كل ورقة هتقول أبانو، لا ما كتبش، لا. المهم بقى يقول لك الإجابة، يقول لك الاجتهاد في المذاكرة وصنع علاقة مع ربنا. حلو خالص. واحد قال كلام حلو، قالك مهندس طبيب ضابط، خلص على طول. عطى الثلاثة، بص ما قالش يعني مش نفسي أكون هو مهندس يعني على طول يعني. الإجابة يقولك أذاكر كويس وعلاقتي بربنا تبقى أحسن. نفسك تتعلم المذاكرة، ده هدف حلو ما كتبتوش. حظك وحش. خلاص يلا بقى عايزين ننجز بقى شويه. واحد يقول لك اقرب من ربنا ادخل هندسه، احقق حلم اهلي، اسافر بغرض الترفيه يعني اشم نفسي. أصاحب حد يصنع فرق في حياتي يعني يكون مفيد ليا، أسوق عربية، وأقصى هدف وآخر هدف وأنجح في عداد خدام. الإجابة يقول لك أصلي الحل عشان أوصل الحاجات دي كلها، أصلي وأصوم كتير، أذاكر أكتر، وأحط قدامي دائما أن أنا أفرح بنجاحاتي. على فكرة حلوة الإجابة دي، أن أنا أفرح بنجاحاتي، أن أنت تدي أمل لنفسك وكل ما تحقق نجاح صغير تفرح به. خلاص؟ واحد قال لك أروح الملكوت ودكتور أسنان وسيارة بي ام دبليو. اللي جاوب يعني قال إجابة يعني نموذجية، قال لك مش فارق، بس إيه؟ حتى على شو تبقى فارق خطك؟ مش عارف، بس أكيد ربنا هيساعدني. شو ده خلص؟ قال لك مش عارف بس أكيد ربنا هيساعدني. يعني ده لا، على فكرة ربنا ما بيساعدش الكسلان. ربنا ما بيساعدش الكسلان. يقول لك انظر إلى النملة هي والكسلان وتأمل طرقها. اتعلم من الناس. واحد تاني قال لك أولهم مهندس طيران، ثانيهم علاقتي الاجتماعية تبقى حلوة، تبقى مميزة، تالت حاجة أبقى محترف في الجيتار، طبعا تعرف رابع حاجة أبقى مميز. الإجابة ذكر كويس، ألعب رياضة كتير، اجتهد شوية، وخلي عندي دم. ايش دعوة بقى، خدت بالك؟ اجتهد شوية ويبقى عندي دم. واحد تاني يقول لك ايه، اقرب من ربنا اكتر، ادخل طب اسنان، افرح مامتي عشان تعبت معايا بجد، اجيب عربية، اتجوز البنت اللي بحبها، ابقى خادم محبوب. الاجابة لا اعلم، ده واحد سلبي جدا اللي جاي. لا مش مايكل، هو مايكل اللي كتب لنا على الاسم. طيب، مهندس مدني، مهندس حاسبات ومعلومات، طيار، ضابط حربية. يعني هو انتوا في اجابات غريبة بتتكتب، يعني مش دي مش احلام يعني. سلام. الاجابة اذاكر كويس واخلي بالي من دروسي، وما ماشي وما عملش حاجة تزعل ابويا وامي بقى يا اخي، ده ضميره ابتدى يأنبه، ضميره ابتدى يأنبه. يقول لك واحد عايز يطلع مهندس بترول او ضابط بالجيش، او يا اما اخر حاجه متطوع عسكري بالجيش. يعني ده يعني من الاخر بقى، يعني لو ما جبتش ده وما جبتش ده هتطوع بقى، يعني هدخل بقى خلاص مش عايز حاجه. الاجابه يقول لك كل ما اتمناه في حياتي يكون بمقدره ربنا وهو يساعدني. اخر واحده، نفسي اكون مهندس حلوه. يقول لك نفسي اكون مهندس وبعدها اترهبن. الحاجه بقى اللي مش اللي ضايقتني جدا، يعني يقول لك ايه، نفسي اكون مهندس ونفسي اترهبن، بعديها يقول لك ايه، ونفسي اضرب مديره المدرسه. نفسي اضرب مديره المدرسه. هتترهبن ازاي وانت عايز تضربها؟ مش عارف. الورقه فاضيه، الاجابه ملهاش اجابه. يعني هو انا قريت بقى وفي اللي دخل في وسط الورق ما طلعش. المهم، طب ثواني بعد اذنك بقى. المهم يا جماعه، المهم يا اخ اندرو لو سمحت، قرينا الورق، كل واحد شاف احلامه وشاف احلام اللي جنبه، ممكن يكون في اجابات جاوبتك، ممكن يكون في اجابات جاوبتك، وممكن تاخد اجابات من حد تاني جاوبتك، بس هدف واحد بس. سوري، انا هدفي حاجه واحده بس، حط الآية دي قدامك في كل حتة، كان الرب مع يوسف فكان رجل نجاح. حط اسمك، شيل الاسم وحط اسمك. أنا بتكلم بجد على فكرة، اكتب كان الرب مع، اعمل نقط، فكان رجل نجاحا. اكتب كان الرب مع يوسف، كان الرب مع جوفيني، كان الرب مع مايكل، كان الرب مع مكاريوس. اكتب وخلي الورقة دي قدامك ما تعلقها، واكتب تحتها الأحلام اللي انت نفسك فيها، ماشي؟ دي أول نقطة. تاني نقطة، خلي الأحلام دي في منطقة، في مكان أنت شايفه، مكان كشف، مكان بتعدي عليه على طول. يا سلام لو أنت عليك مكتب بتذاكر مثلا، لو ليك مكتب وبتذاكر عليه، يعني ما تقولش مش بذاكر، يعني خد الكلام بإيجابية شوية. لو ليك مكتب وبتذاكر عليه أو مكان بتحب تقعد فيه كويس، حط الورقة دي قدامك على طول باينة عشان تشوفها في كل شوية. شو كل ما تعدي تلاقي نفسك مش بتحقق هدفك ده, ضميرك يعني هتبتدي انت عايز تحقق هدفك ده لو ده هدفك بجد. تالت حاجة, كل هدف قسم له اجزاء صغيرة. يعني حضرتك نفسك تطلع علاقتك حلوة بربنا مثلا, اعمل ايه؟ اشوف ايه اللي يخلي علاقتي حلوة بربنا وابتدي امشي في السكة دي. نفسي اطلع دكتور, طب دكتور دي لازم مجموع معين, طب اعمل ايه عشان اطلع دكتور؟ طب لازم اعمل كذا وكذا وكذا. عجبتني اللي هو يقولك هذاكر شوية بقى وخلي عندي دم, عجبتني النقطة دي. خلي خلي خلي عندك احساس بمشاعر, يعني احساس بهدفك شوية, خلي عندك احساس بهدفك شوية. انت كشخصك ممكن تخلي البيت عندك فخور بيك, وتخلي البيت عندك يعني مش طايقين سيرتك تيجي في اي مكان. انت تحب تبقى ايه؟ اللي انت تحبه هتكونه بنعمة ربنا, بس تحط هدفك وتمشي عليه. اتفقنا؟ وكل ما تحقق حاجة صغيرة, يعني انا مثلا في امتحاناتي مثلا اللي في الدروس, كل ما تحقق هدف من الهدف الصغيرة دي, يعني انت مثلا لو جبت تفوقت في الدروس كل شوية جيب درجة حلوة في امتحان, افرح بنجاحك الصغير, عشان لما تفرح بنجاحك الصغير ده هيجي وقت وهتفرح بنجاحك الكبير. ادي لنفسك امل, افرح افرح افرح. مش لازم يعني واحده واحده, مش لازم من اول مره اقفل امتحاناتي, مش لازم يعني اجيب كل حاجه اقفلها, لا, بس شوف دايما نقطه ايجابيه. انا المره دي جبت اعلى من المره فاتت ولا لا؟ طب حلو, هنجح واجيب اعلى, هجيب اعلى. هي دي النظره, ده اللي احنا عايزين نتعلم منه. ما تخليش نظرتك سلبيه وايجابيه وضلمه كده ومفيش امل ومفيش فايده, لا. حط في دماغك ربنا خلقني اكون ناجح, لان خلقنا الله على صورته وعلى مثاله. ربنا مهندس الكون العظيم, انجح مفيش نجاح بعده. يعني انا ابنه ده ربنا خلقني ناجح ولا فاشل؟ ناجح. طب انا دلوقتي فاشل, يبقى العيب في انا. اقعد بقى مع نفسي اظبط دنيتي, احدد احلامي, امشي على طريق النجاح. خد بالك ايا كان نجاحك ايه, يعني لو واحد عايز يتفوق مثلا في عازف آلة معينه وماله, يبقى انا عرفت هدفي, هبتدي هاجي في الاجازه اخد كورسات في المجال ده. على فكره دي حاجه مش عيب, ده انت قمه التميز, وانت تميز في مجالك اللي انت نفسك فيه وهدفك. وصلتكم الرساله؟ وصلتكم ان انت مش وحش, انت مميز جدا. ده اللي انا عايز اوصله لك, انت مش وحش, انت مميز جدا. حد عارف العلماء؟ اكيد انتوا عارفين المعلومه. العلماء بيستخدموا كم في الميه من امكانيات عقلهم؟ يعني لما يقول على الشخص ده عالم يبقى بيستخدم كم ميه من امكانيات عقله؟ عارفين كم؟ 10%. دي معلومة حقيقية. يعني العلماء, بص هات بقى كل العلماء الكل بقى عالم, استخدم 10% من إمكانيات عقله. احنا بنستخدم من في 4-5 يعني, في 6 وفي أقل, وفي 1 وفي ما بقولك يعني في, لا انا بتكلم من مجمل. احنا ما بنعديش يعني الناس الحلوة يعني احسن ناس فينا ما بتعديش 6 يعني. 10% ده بقى عالم. انا عايز ابين لك, انا هدفي من كده ايه؟ ابين لك قد ايه, شوف ربنا عاطيك عقل عامل ازاي. يعني اللي حقق 10% بقى عالم, يعني انت شوف عقلك عامل ازاي, ربنا عاطيهولك ازاي. لا هما ما توصلوش, ما قدرش يقلب عقله اكتر من كده. يعني لما علب عقله بال 10% وصل بقى عالم. ليه اقول لك ليه؟ عشان ده التميز, هو وصله, هو بقى هو خلاص وصل. على فكره العلماء والناس دي وصلت لكده وعقلهم اشتغل لكده عشان كانوا حاطين هدف. مين اللي جرب حاول 99 مره ونجح في 100؟ طب واحد غيره كان جرب 99 مره؟ ثلاث مرات وزيت. ايه اللي خلاه جرب 99 مره؟ عشان مؤمن بالحاجه اللي هو بيعملها وواثق ان هي هتنجح. فهي دي الفكره اللي عندك، انت مؤمن بحلمك، انت بتقف قدام المرايه تتخيل انا ظابط، انا ظابط، اتعامل مع نفسك كظابط. يجي واحد يقدم لي سجاره، لا ما ينفعش ان انا ظابط، بيني وبين نفسي اقول كده. انت بتعامل نفسك كده؟ انت بتعامل نفسك كدكتور؟ انت بتعامل نفسك كفنان كبير؟ انت بتتعامل كده مع نفسك؟ كون الحاجه اللي انت عايز تكونها، اتعامل مع نفسك بالحاجه اللي انت عايز تطلعها، اتعامل مع نفسك وهتحقق حلمك، مش عيب. انا قلت لك 10% يعني، دي حاجه، ده تذكر من امكانيات العقل اللي ربنا عطيها لنا، الامكانيات الكبيره اللي ربنا عطيها لنا. ايه؟ خليك مؤمن بهدفك، توصل لهدفك، هتحقق حلمك، بس عامل نفسك باللي انت عايز تطلعه. لان لو عملت نفسك باللي انت عايز تطلعه في حاجات كتير هتختلف. يعني لو عملت نفسي انا عايز اطلع راهب، مش هقف اتخانق، لان انا بعامل نفسي انا عايز اطلع كده. لو انا بعامل نفسي عايز اطلع ظابط، مش هقف اتخانق، انا هطلع ظابط. انا اللي، انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ لو انا عامل نفسي ان هطلع فنان، مش هقف اتخانق، انا فنان، مكاني مش هنا، مكاني على مسرح، مكاني في اماكن، مهندس. يعني انت لو عملت نفسك باللي انت عايز تطلعه، حاجات كتيره جواك هتختلف. ومن فضلك حب نفسك. حب نفسك يعني ايه؟ اخر نقطه، حب نفسك يعني ايه؟ يعني عمرك شفت مثلا اب او ام مثلا تبقى عندك حضرتك 3 شهور كده، يجي ابوك كده، خد يا حبيبي سجاره، دخن عفر يا بابا، يحط لك سجاره في بقك كده، وانت طفل صغير يحط لك سجاره في بقك ولا كده، ويصور القطوطه حلوه، وانت تاخد نفس وتكح. في اب يعمل كده؟ في اب عاقل يعمل كده؟ لا انا بتكلم رد، في اب عاقل يعمل كده؟ طب ليه ما بيعملش كده؟ عشان خايف عليك، عشان بيحبك، عشان بيحبك. طب يا ترى بقى انت بتحب نفسك بالطريقه دي؟ انت بتهتم بصحتك وبتخاف على نفسك وبتحب نفسك ولا لا؟ هي دي النظره اللي احنا عايزين نتخيل، يعني عايزين خلي دماغك ايجابيه. الدنيا حلوه احنا مع ربنا، فخلي نظرتك ايجابيه، حب نفسك. لان انت لو حبيت نفسك بالطريقه الصح، مش الغرور والتكبر، لو حبيت نفسك بالطريقه الصح هتهتم بصحتك، وهتهتم ان انت تقرب من ربنا، وهتهتم ان انت صورتك قدام الناس تبقى حلوه، وهتهتم ان انت تبقى ناجح، وتشوف اعمل ايه عشان انجح، وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل، هتعلى. ليه؟ عشان انا حابب نفسي، وعشان انا واثق بامكانياتي، وعشان انا ماشي مع ربنا ومؤمن بقدراتي ومؤمن بامكانياتي اللي ربنا عطاها. اتفقنا؟ يبقى نطلع النهارده، روح اكتب كان الرب مع، واكتب اسمك فكان رجلا ناجحا، اكتب تحتيها احلامك اللي انت نفسك فيها، وعلقها في حته انت شايفها على طول، وابتدي اؤمن بالحاجه اللي انت بتطلعها دي. انا هطلع كده بنعمه ربنا، وعامل نفسك على الحاجه دي، وحب نفسك واهتم بنفسك وبصحتك. ونتقابل وانت في اولى جامعه مع بدايه السكه بتاعتك اللي انت وصلت لها، هنتقابل، وساعتها هتفرق معاك قوي، لان انت هتكمل على المستوى ده، انت ما يبقاش عندك استعداد ترجع لورا تاني. اتفقنا؟ نتمنى تكون وصلت الرساله، والمجد دايما.